النظر وقت الصلاة ننظر إلى الرقعة فقدم وقت الصلاة على إحضار الركاب وإن كان هنا من الشجار نقوم بلا شك إيه إحنا بنقول إن لو الإنسان يقدر على الحضور في بعض صلاته ويغالب المدافعة ويحاول التجاوز عنها فهذا الأصل في حقه أن يصلي مراعاة للوقت، لكن الحالة الأخيرة اللي هو ذكرها هي التي تعتمد، لأن كما قلنا فيه ضرر شرعي وضرر بدني، والشريعة لا تأتي بالضررين أبدا. يعني لو احتملنا بعض الضرر الشرعي لا يمكن أبدا أن نحتمل الضرر الإيه؟ البدن. فإذا حصل اجتماع الضررين فلا يقال أبدا أنه يصلي وليكن ما يكون مراعاة للوقت. نعم. طيب نكمل المسائل في اللقاء المقبل إن شاء الله.